بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا مسلك أهل العلم الراسخين في العلم، أن ما يكون مشتبها عليهم فإنهم يقولون الله أعلم. قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشخص كلما زاد علما كلما زاد تواضعا وكان أبعد عن التكلف. وهؤلاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفهم ابن مسعود بقوله: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فهم لما زاد علمهم ورسوخهم كانوا أبعد الناس عن التكلف، فإذا لم يعلموا قالوا لا نعلم، مثل ما قال الصديق الأكبر رضي الله عنه في عبارته الشهيرة: أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني، إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما قرأ عمر الفاروق رضي الله عنه: وفاكهة وأبا، قال: قد عرفنا الفاكهة، فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. فرضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة كما لا يخفى هي مسائل الفقه ومسائل فروع، لكن العلماء نصوا عليها ها هنا في الاعتقاد كما هو عندنا في هذه العقيدة، ونص عليها أيضا أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وابن بطة في الإبانة الصغرى، وأيضا كذلك البربهاري في شرح السنة، وأيضا جاءت عند المتقدمين. فسفيان الثوري في عقيدته نص على هذه المسألة، وموجب ذلك أن هذه المسألة خالف فيها أهل البدع، أعني الرافضة والخوارج أو لباضية من الخوارج، خالفوا في ذلك وصار شعارا للرافضة، صار من شعارات الرافضة، ألا هو ترك المسح على الخفين. فقال المؤلف رحمه الله: ونرى المسح على الخفين. فالمسح على الخفين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة المتواترة التي رواها كما ذكر العلم قرابة 40 صحابيا، وبعضهم قال 70 صحابيا. والرافضة خالفوا في هذه المسألة، وإن كان خلافهم لا يعتد به. أيضا خالفوا في مسألة أخرى كما نبه الشارح رحمه الله، وهي في غسل الرجلين، فهم جمعوا بين سيئتين، أنهم تركوا هذه السنة المتواترة وهي المسح الخفين، المسح الخفين ونحوهما كالجوربين، وأيضا في نفس الوقت هم عندما يتوضؤون لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون عليها، وإنما يمسحون عليها. فالمقصود أنهم خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين معا. قال رحمه الله: في السفر والحضر، هذا طبعا مسألة يعني في الحضر، يعني هذا الذي عليه الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي يرى أن المسح يكون في السفر، والأمر في هذا يسير. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ذكر أهل العلم ومنهم الشعبي رحمه الله من كبار التابعين أن اليهود لا يرون المسح الخفين، وأن الرافضة شابهوهم في هذا، كذا نقله شيخ الإسلام في المنهاج الأول صفحة 33. أيضا الرافضة يرون مسح الرجلين، والمعتزلة يرون التخير، يرون التخير، يعني لك أن تغسل رجليك ولك أن تمسح رجليك، وهذا كله كلام مردود ترده السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من غسل الرجلين. وأيضا كذلك إذا مسح الإنسان على خفيه فهذا جاءت به السنة كما جاء ذلك مبسوطا في كتب الفروع. بعدها قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان. قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، يعني المقصود من هذا أن الحج والجهاد مشروع وصحيح مع ولاة الأمور من المسلمين، سواء كانوا أبرارا أم فجارا. فكون الإمام الذي له ولاية شرعية عنده فجور أو فسق، فهذا لا يمنع من إيش؟ لا يمنع من الجهاد في سبيل الله تعالى معه. فقد خرج الصحابة رضي الله عنهم مع يزيد ابن معاوية، وكان عند يزيد من الانحراف والفسق ما عنده، ومع ذلك لما خرج مجاهدا في سبيل الله خرج معه الصحابة كأبي الدرداء رضي الله عنه وغيره. والمسألة كما مر بنا في قضية الصلاة خلف أئمة الجور، فهما أمران: إما أن يترك الجهاد في سبيل الله تعالى لأجل فجور هذا الإمام أو فسقه، وإما أن يستبيح الكفار ديار المسلمين. فأيهما أعظم مفسدة، أن يجاهد في سبيل الله مع الإمام الفاجر أم تستباح ديار المسلمين الكافرين؟ أيهما أعظم؟ نعم، أيهما أعظم مفسدة؟ نعم، لا شك أعظم مفسدة هو إيش؟ أن تستباح ديار المسلمين كما هو واضح. أي هذا أمر. أيضا لما قال هنا برهم وفاجرهم، ألمح ابن أبي العز إلى أنه لا يشترط العصمة، لما قال فاجرهم فلا يشترط عصمتهم، ويدل عليه حديث عوف بن مالك الذي مر بنا في الأسبوع الماضي لما قال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فهذا الإمام الذي فيه هذا يعني فيه هذه الصفة أنه ليس برا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ماذا؟ أوجب طاعته، وكذا أيضا الجهاد معه. قال رحمه الله: لا يطولهما شيء ولا ينقضهما. نعم، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة. إذا تقرأ مذهب السلف في هذه القضية ففي هذا رد أيضا في المقابل، لأن دائما عقائد السلف فيها تقرير ورد، فهو الآن قرر لك مذهب السلف، ففي هذا أيضا رد على من خالف وهم أيضا الروافض. فالروافض يقولون: لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم أو مع إمام الزمان، فهم يعني يقررون هذا، أن الجهاد مع يعني أو القتال مع غير الإمام المفترض طاعته، كذا يقولون، القتال مع غير الإمام المفترض طاعته وهم الأئمة المعصومون عندهم، فيقول هذا حرام، هذا حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا الموجود في كتاب الكافي للكليني كما هو مبسوط في موضعه. فهذا كلام مردود، لكن المذهب الرافضي ما استمر على هذا المذهب، حصل بعده أن المذهب حصل عنده نوع من التبديل على هذا كما جاء ذلك في أيام الخميني في ولاية الفقيه، فأثبت للفقيه جملة من الأعمال التي يقوم بها الإمام الزمان المنتظر، فقال إن للفقيه في كتابه ولاية الفقيه أن للفقيه عندهم أن يقوم بالأعمال التي يقوم بها إيش إمام الزمان، الإمام الزمان هو إيش الإمام إيش المنتظر الإمام الثاني عشر المعدوم، فقال له كل الوظائف إلا القتال، القتال يكون مع إيش مع إمام الزمان، ثم بعدها أيضا أضاف تعديلا وتبديلا فقال أيضا له إيش كل ذلك، وحصل طبعا خلاف بينهم، وهكذا الباطل دائما أهله يختلفون، وكما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا يتكرر الشبه مع اليهود، وهذا أيضا ذكره أهل العلم الذين ألفوا وصنفوا في ذلك، وذكر ابن تيمية في أول المنهاج أن الرافض أيضا شابه اليهود القائلين لا جهاد حتى يخرج المسيح الدجال، وهؤلاء يقول لا جهاد حتى يخرج إيش إمام الزمان، لكن كما قلنا أن هذا المذهب إيش حصله التعديل والتبديل. وطبعا هذا الكلام يقول الرافضة هو حمق، لأنك لما تنظر للأئمة الذين هم الاثني عشر بدءا بعلي رضي الله عنه إلى الإمام الغائب، يعني تجد أن جل هؤلاء الأئمة إذا استثنيت عليا رضي الله عنه لم يكن أحد منهم إيش لم يكن له شوكة ولم يكن له إيش سيف، فلم يكون أصحاب شوكة وسلطان، فكيف يقاتل مع إيش مع هؤلاء؟ وأسوأ الأمر في قضية إمام الزمان، لأن إمام الزمان هذا هو حاضر ولا غائب الآن؟ نعم غائب، هم يقول غائب وأنه مختفي وأنه خائف، فكيف يعني غائب وخائف ومختفي كيف يجاهد مع هذا الغائب الذي إلى الآن وإلى هذه الساعة لم يخرج ولن يخرج؟ قال رحمه الله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. المراد بالكرام الكاتبين هم الملائكة عليهم السلام الذين يكتبون أعمال العباد، وهم مذكورون في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهم إذن مراد بهم الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد. قوله تعالى يعلمون ما تفعلون جاء الكلام في قضية هل يعني يعلمون ما في قلب العبد، فالله تعالى أقدرهم على ذلك وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك، فالمقصود أن هؤلاء الكرام يعلمون أيضا إيش ما في قلب العبد، فإن الله تعالى أقدرهم على العلم بأحوال العباد وأعمالهم الظاهرة والباطنة. وأيضا الآية الكريمة لما تنظر إليها قال تعالى يعلمون ما تفعلون، فما اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يعلمون ما تفعلون، والفعل هنا يشمل الفعل الظاهر اللي هو الأعمال بالجوارح، والفعل ماذا؟ الباطل اللي هو النيات والأحوال القلبية. ولا شك أن من استصحب أنهم يكتبون أعمال العباد لا شك أن هذا يعني يورث حياء من الله سبحانه وتعالى، وإنابة وانكسارا واستغفارا لما نقع فيه من الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم هو ملك الموت كما في الآية الكريمة قل يتوفاكم ملك الموت، وفي آية أخرى قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي آية ثالثة قال توفته رسلنا. فهنا كما بين أهل العلم كما هو عندك في الشرح ابن أبي العز الإضافة إلى كل بحسبه، فقوله تعالى الله يتوفى الأنفس باعتبار أن الله تعالى هو بيده الأمر وأن الأمر له سبحانه وتعالى وهو الذي يقدر الأمور، أما قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت باعتبار أن ملك الموت هو الذي يباشر، أن ملك الموت هو الذي يباشر قبض تلك الأرواح من تلك الأجساد. أما قوله تعالى توفته رسلنا فكما جاء ذلك في حديث البراء بن عازم الطويل أن ملك الموت إذا يعني قبض الروح روح الشخص مؤمنا أو كافرا، فكما في الحديث أنهم لم يدعوها في يده طرفة عين، ما إن يقبضها حتى تنتقل لهؤلاء الملائكة والرسل، سواء كانوا ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازم. أيضا ذكر الحافظ بن كثير أن الذي جاء به القرآن هو ما سمعنا، قل يتوفاكم ملك الموت، فنقول ملك الموت كما جاء ذلك في الآية وكما جاء ذلك في الحديث الصحاح، كذا قال الحافظ بن كثير. أما التسمية بعزرائيل فهذه جاءت في بعض الأثر، وإنما الذي ثبت كما سمعنا أنه ملك الموت، فنسميه كما سماه الله تعالى بذلك ملك الموت. الموكل بقبض أرواح العالمين، الشارح أطال في موضوع مسألة الروح واستطرد في الكلام فيها، وجل كلامه رحمه الله مختصر من كتاب الروح لابن القيم، والذي يعنيه في هذا المقام أن نوقن أن هذه الروح أنها طبعا هي لا شك أنها يعني هي موجودة وحقيقة ثابتة وقائمة، وأيضا لها صفات كما جاءت بذلك الأدلة، أنها يعني وصفت بأنها تقبض وأنها تصعد وأنها تذهب وتجيء، فكل هذا جاءت به الأدلة. فالمقصود أن نثبت هذه الروح، وأيضا في نفس الوقت أيضا نحن كطريقة أهل السنة والجماعة دائما وسط في هذا الباب، لا نقول أن الروح كالعدم كما هو عند الفلاسفة، ولا نقول أن الروح إيش كالجسد، فعندنا مذهبان على طرفي نقيض. فعندنا من جعل الروح كالعدم وهم الفلاسفة الذين قالوا أن الروح لا داخل العالم ولا خارجه، ولا داخل البدن ولا خارجه، هذا جعل الروح عدما. ويقابلهم المتكلمة الكلام الذين جعل الروح إيش كالبدن، فمر بعض يقول أن الروح هي الحرارة الغريزية، وبعض يقول أن الروح هي الدم الصافي، فجعل الروح جزءا من البدن أو جعل الروح كالبدن. والحق أن الروح ليست كالبدن، ليست يعني هي هذا الدم أو هذه الحرارة، وإنما هي قائمة بذاتها وتتصل بهذا الجسد كما معلوم، ونثبت صفاتها التي جاءت بها السنة، فلا نقول أنها عدما كالفلاسفة، ولا نقول أنها إيش كالبدن كما قال إيش أهل الكلام. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الروح مخلوقة، وهذا أمر بين، لكن نازع في ذلك بعض الزنادقة، زنادقة الصوفية والفلاسفة، فالروح مخلوقة، والدليل قول الله تعالى الله خالق كل شيء. أما قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فالأمر هنا يراد به المأمور، فيذكر المصدر ويراد به المفعول، فقول تعالى قل الروح من أمر ربي أي من ماذا؟ من مأمراته ومخلوقاته. وهذا معروف في لغة العرب أنه يطلقون المصدر ويريدون به ماذا؟ المفعول. يعني يقولون في لغة العرب يقولون هذا درهم ضرب الأمير، ضرب الأمير يعني إيش؟ من مضروباته. فالمقصود أن الأمر هنا بمعنى المأمور. أيضا ما جاء في قول تعالى ونفخت فيه من روحي، فالبعض يقول هذه إضافة صفة، فالروح هذه غير مخلوقة، نقول لا، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. يعني ما كل ما يضاف الله تعالى يكون صفة، كما أيضا ليس كل ما يضاف تعالى يكون باب أنه مخلوق، لا، فمن المضافات ما يكون مخلوقا، ومن المضافات ما يكون ماذا؟ صفة. طيب إيش الضابط؟ الضابط كما بين العلم أن المضاف إلى الله تعالى إن كان قائما بذاته فهو يكون باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق. فلما نقول مثلا عن الكعبة بيت الله، فالكعبة كما تراها قائمة بذاتها، فهذه إضافة إيش؟ إضافة مخلوق إلى الخالق، تقتضي التشريف والتكريم لبيت الله الحرام. لما قال الله تعالى عن ناقة صالح ناقة الله، فهذه أيضا إضافة مخلوق الخالق، تقتضي التشريف والتكريم، فالناقة قائمة بذاتها. لكن لما يأتي مثل قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام لا يقوم بذاته وإنما يقوم بإيش؟ بالموصوف. فأنت لما تنظر إلى الروح فالروح قائمة بذاتها، تصعد وتذهب وتجيء، والله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذه الروح كما جاءت بذلك الأدلة، هذه الروح تقبض وقت النوم وتفارق البدن من جهة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا إن الشخص إن إن إن الشخص إذا مات أو نعم إن الروح إذا قبض، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وهذا بين أن الشخص إذا خرجت روحه إيش يشخص بصره إلى ماذا؟ إلى السماء فشرع تغميض العينين. على كل نخلص من هذا أن الروح هي من جنس هذه المخلوقات. قال رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. فنعم نحن أهل السنة الجماعة نثبت عذاب القبر أعاذنا الله منه، والأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك في الأحاديث، وجاءت أيضا إيش جاء ذلك في القرآن في بعض الآيات إشارة إلى ذلك، في مثل قوله تعالى: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. قول الله تعالى أن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فبعض المفسرين يقول النار مراد بها عذاب القبر، فالمقصود أن عذاب القبر جاء ذلك في السنة المتواترة كما جاء أيضا في آيات القرآن الكريم. فأهل السنة يثبتون هذا، والذي أنكر عذاب القبر ونعيمهم هم الخوارج وبعض المعتزلة. فالخوارج وبعض المعتزلة وكذا أيضا الفلاسفة والزنادقة أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيمه. فأهل السنة يثبتون ذلك ويقرون به. قال عندك هنا: وسؤال منكر ونكير. نعم، فنثبت هذا السؤال، والحديث اللي ورد أنه ملكان، لكن جاء أيضا النص في بعض الروايات كالترمذي وغيره أنهما سمي بمنكر ونكير، أسودان أو قال أزرقان. والإمام أحمد لما سئل عن عن عن منكر ونكير قال: هكذا هو، يعني هكذا جاء الحديث، فما لنا إلا أن نسلم ونثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. قال: في قبره عن ربه ودينه ونبيه. نعم، فهو يسأل هذه المسائل الثلاث كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب الطويل. ولهذا تجد أن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من باب الاشتغال بما ينفع والاشتغال بما هو فرض عين ألف رسالة إيش الأصول إيش الثلاثة، لأن هذه المسائل هي التي يسأل عنها العبد إيش في في في قبره، أيضا يسأل عنها يوم بعثه ونشره، كما قال أبو العالية رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هذا ما يتعلق بمسألة عذاب القبر ونعيمه. يبقى مسائل عذاب القبر ونعيمه كثيرة، يعني هل يختص بهذه الأمة؟ الذي حرره ابن القيم لأنه لا يختص بهذه الأمة بل هو لجميع الأمم. هل عذاب القبر ونعيمه يعني مستمر أم لا عذاب القبر؟ فذكر ابن القيم أن عذاب القبر عادنا الله منه قد يكون مستمرا في حق الكفار كما في آية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقد ينقطع في حق بعض العصاة. هذا بعض ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة. قال رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهذا واضح وبين، بل جاء ذلك منصوصا عنه في بعض الأحاديث. فالمقصود أن عذاب القبر ونعيمه واقع، وأن هذا العذاب والنعيم واقع على الروح والبدن معا، واقع على الروح والبدن معا، وأن هذا القبر بنعيمه وعذابه هو برزخ، وهي القيام الصغرى ما بين الحياة الدنيا وبين القيام الكبرى. ولهذا نبه بعض المشايخ المعاصرين، بعض مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك، الخطأ ما يقوله أو يقال في الإعلام لما يموت الشخص يقول إيش إلى مثواه الأخير، ووري في مثواه الأخير، هذا غير صحيح. ليس القبر إيش هو المثوى الأخير، بل بعد هذا القبر إيش بعث ونشور وأهوال عظام، وإنما هو يعني برزخ بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. من اللطائف التي ذكرها العلم في بيان أن عذاب القبر وليس هو المثوى الأخير، أن الله تعالى قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلما قال حتى زرتم، فالزائر مقيم أم ليس مقيما؟ ليس مقيما يعني. فلما قال حتى زرتم المقابر على تفسير أنه زرتم يعني أنكم متتم ودفنتم، فلما قال تعالى حتى زرتم المقابر دل ذلك على إيش؟ أنها ليست دار إيش؟ ليس هذا دار إقامة أو مثوى أخير، وإنما المثوى الأخير هو الجنة والنار، أعاذنا الله من النار. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. البعث المراد به بعث هذه الأجساد إلى يعني من أجل الحساب ومن أجل الجزاء. فالبعث لغة هو الإثارة والتحريك، والمراد به هنا بعث هذه الأجساد من قبورها. والبعث هو أهم أحوال اليوم الآخر، واليوم الآخر يعني من باب التنبيه كما نبه العلم، اليوم الآخر يعني يبدأ من الموت إلى دخول الجنة والنار، فهو يشمل القيام الصغرى ويشمل القيام إيش الكبرى. واليوم الآخر مما يعني أثبته أهل الإسلام وأثبته أهل الملل والديانات، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فالمقصود أن هذا متقرر عند أهل الإسلام وأهل الكتاب، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الذين أنكروا البعث إما أن ينكر بعث الأجساد والأرواح كما هو عند المشرك العرب، ومنهم من ينكر معاد الأجساد كما تجد عند الفلاسفة الزنادقة كابن سينا وغيره، فهؤلاء عندهم من النفاق ما عندهم، فهو يقول كان أثبت البعث، لكنه في الحقيقة لا يثبت معادا لأنه ينكر بعث الأجساد، ينكر بعث الأجساد والأبدان، فهذا من أنواع الإنكار. ومنهم من يقول كيش البعث للنفوس العالمة دون الجاهلة، فهذا نوع من الإنكار، البعث للجميع، البعث للجميع. أيضا بعضهم يقول كيش البعث أن الله تعالى يخلق خلقا جديدا، خلقا جديدا مغاير تماما للذين في الدنيا، فهذا إنكار البعث لأنه لم يثبت إيش أن زيدا من الناس هو الذي يبعث يوم القيامة، فهو أثبت يعني خلقا جديدا مغاير تماما لخلق الدنيا. نعم عندنا النشأة الأولى في الدنيا وعندنا النشأة الأخرى، بينهم اتفاق وافتراق، لكن هؤلاء يقول كيش أن الحياة الآخرة أو البعث يعني يقول كن هذا الشخص يغاير تماما الشخص الذي في الدنيا، هذا إنكار، الذي فلان في الدنيا اللي اسمه زيد هو الذي يبعث يوم القيامة. نعم يبعث، لكن لا يعني بالضرورة إيش التماثل من كل وجه، لأن الخلق يوم الآخرة يعني أيضا فيه افتراق وفيه اتفاق، لكن هؤلاء يجعلون ماذا؟ يجعلون إيش المفارقة إيش ماذا من كل وجه، من كل وجه. فالمقصود أن صور إنكار المعاد كثيرة، هذه مسألة. المسألة الأخرى البعث، يعني جاء الكلام في قضية ذكرها الشارح لكن نشير إليها، يعني البعث هو هل هو جمع أجزاء متفرقة؟ هذا كلام غير صحيح. البعث هو يعني أن هذه الأجساد إذا عدمت وفنيت فإن الله تعالى يوجدها، فهو إيجاد بعد عدم، وليس إيش وليس جمع متفرق. طبعا لاحظ اللي يقول لك جمع متفرق هذا مذهب المتكلمين، وهو مبني على أصل فاسد، دائما المذهب الفاسد يورث ماذا إيش يورث إيش يعني أبرا فاسدا. فعندك بعض المتكلمين أو جمهور المتكلمين يقول لك إيش الأجساد هذه جسدك ولا جسدي أي واحد من البشر مركب من الجواهر إيش المفردة، من الجواهر إيش المفردة، والجوهر الفرد هم يقول الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء إيش الذي لا يتجزأ. فيقول لك مثلا الجسم هذا مركب من جواهر، طيب كم عددها؟ انظر للاضطراب، مرة يقول لك 2 4 8 16 2، أرقام كلها مجرد دعاوى. ثم قالوا إيش أن هذا الجسم المركب من الجواهر المفردة، هذا الجوهر الفرد أو يقول هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني لا يستحيل ولا يتحول، فهذا مجرد دعوة، مجرد إيش دعوة. فلما نقول قل هاتوا برهانكم على أن الجسم مركب، أنتم قلتم كلام هاتوا دليل، ما في دليل، طيب ثم أثبتوا هذا الجوهر، أنتم تقولون هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا كلام مردود يرده العلماء يرده الأطباء. يعني فالأجزاء كل جزء الآن تجد إيش يستحيل يتحول، فأنت الآن لو أخذت لك مثلا التراب ولا الماء أو غيره فتجد إيش هذا يتحول، يعني كما عندك الفقهاء يقول لك مثلا النجاسة إيش تستحيل ولا ما تستحيل؟ تستحيل تتحول، أليس كذلك؟ والماء يتحول إلى إلى إلى هواء وهكذا، فما في شيء اسمه إيش جزء إيش جزء لا يتجزأ، يعني هو يتصاغر حتى يكون يعني أصغر، يكون يعني يكون شيئا آخر أو أو أو ينعدم أو ينعدم، فما في شيء اسمه إيش الجزء الذي لا يتجزأ. يبقى كلام سلم كل شيء في ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب، وإلا هذا الآدمي إذا إذا إذا إذا إذا مات ودفن فإنه يستحيل، نعم تجد يتحول إلى تراب، أليس كذلك؟ يتحول إلى تراب. فالمقصود أن هذا كلام مردود، بل البعث هو إيجاد بعد عدم كما هو واضح. والأمر الآخر كما بين العلم لما يقول أنه جمع متفرق، فمعنى أن مثلا فلان هذا الذي مات هو مريض ولا كبير السن، معناه أنه إيش لما يصير جمع متفرق معناه أن هذا المريض يبعث إيش على ما إيش على ما هو عليه، وليس هذا صحيحا ولا تدل عليه الأدلة. المقصود أن الأجسام أن كل جزء هل يعني أن كل جزء يتجزأ، نعم يتجزأ، ما نقول والله في جزء إيش لا يتجزأ، بل كل جزء يتجزأ ويستحيل. إيش معنى يستحيل؟ يعني يتحول إيش إلى شيء آخر. ذكرنا كلام الفقهاء في ذلك كما هو في إيش استحالة النجاسة، يعني ما تقول والله عندك ذرة من النجاسة تبقى إيش ماذا تبقى ماذا نجسة إلى إلى إلى أبد الأبد، هذا أمر واضح وبين. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة، نعم الجزاء، وهذا هو المقصود، المقصود من البعث والنشور هو الجزاء. والله تعالى قال كما نقرأ في كل ركعة مالك يوم الدين، فهنا الدين مراد به الجزاء، وإن الدين لواقع أي الجزاء. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهم لا يظلمون، فالكل سيجازى. والله تعالى قال عن أهل الجنة جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهنا باء سببية، فدخول الجنة بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأعمال الصالحة. هذا ما يتعلق بالعرض، العرض المراد به كما جاء في قوله تعالى وعرض على ربك صفا، في قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هذا هو العرض. قال وقراءة الكتاب، المراد بقراءة الكتاب أي كتاب؟ كتاب الأعمال، الكتاب المراد به إيش؟ كتاب الأعمال، كما جاء في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرأوا كتابيه. والثواب والعقاب والصراط، المراد بالصراط هنا الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم أعاذنا الله منها، فهذا الصراط يثبت أهل السنة وهو الصراط لا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بهذا الصراط كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها. وأظهر أقوال أن الورود المراد به ماذا؟ المرور على إيش؟ على الصراط، وجاءت بذلك السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وكما بين العلم كما واضح أن من ثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا فإنه يثبت على الصراط، أما من زاغ وانحرف إلى بنيات الطريق فإنه عرضة إيش للزلل على هذا الصراط. نسأل الله لنا ولكم الثبات. الميزان مراد به ميزان الأعمال، المراد بالميزان هنا ميزان الأعمال الذي توزن فيه أعمال العباد، مثل ما قال تعالى ونضع الموازين القسط، وقال تعالى فما قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، والذي يوزن هو عمل العبد كما هو جاءت في ذلك أدلة الكثيرة، وأيضا جاء حديث البطاقة أن الذي يوزن هو السجلات التي تكتب فيها الحسنات والسيئات، وأيضا جاء حديث أخرى أن الذي يوزن هو ماذا؟ هو العامل نفسه، كل ذلك جاءت به السنة. ولا شك أن هذا الميزان من تمام عدله سبحانه وتعالى وحكمته، من تمام عدله وحكمته، فنحن نثبت هذا الميزان أنه ميزان حقيقي محسوس لا يعلم كيفيته إلا هو، وأن له كفتان، ولا نقول كما قالت المعتزلة أن الميزان هو العدل، بل هو ميزان حقيقي له كفتان كما جاءت بذلك السنة الصحيحة. هذا ما يتعلق بقضية الميزان. قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان، عندنا مسألة الأولى مخلوقتان، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الدليل قال الله تعالى الجنة أعدت للمتقين، فهي معدة ومهيئة، وقال عن النار عادنا الله منها أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس ذكر عليه وسلم أنه رأى الجنة، وأيضا إيش ذكر أنه أيضا إيش رأى النار عادنا الله منها. أيضا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الحديث. فالقصد أن الحديث في هذا واضح وبينة، والآيات القرآنية، فهذا محل إجماع، محل إجماع عند السلف أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وكما قال ابن القيم رحمه الله يعني هذا أمر كان يعني متقرر متفق، حتى نبغة القدرية المعتزلة فأنكروا ذلك، أنكروا ذلك وقالوا إن وجود الجنة والنار الآن هذا عبث. وهذا كله بناء على إيش؟ على أنهم إيش؟ نسأل العافية، جعل عقولهم هي التي تحكم وجعلوها هي التي تقرر. وهذا مصداق الآية الكريمة في قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك. قال رحمه الله لا تفنيان، فأما الجنة فهي لا تفنى ولا تبيت، وهذا أمر متفق عليه بين السلف، والآيات في هذا واضح وبينة. قال تعالى عن الجنة أكلها دائم وظلها، وقال تعالى خالدين فيها أبدا، والآيات في هذا كثيرة. ولهذا قال بعض السلف كفرت الجهمية بأربع آيات يقصون بالآيات التي فيها إثبات إيش؟ دوام الجنة، دوام النعيم، مثل أكلها دائم، لا مقطوعة ولا ممنوعة، إن هذا لرزقنا ما له من أفاد. فأن الجنة لا تفنى، ولهذا محل اتفاق. أنا خالف في هذا الجهم الصفوان نسأل العافية وقال إن الجنة تفنى، وتبعه على ذلك العلاف من رؤوس المعتزلة، وهذه المقالة أوجبت كفره وخروجه عن الملة. أما النار عادنا الله منها فهل تفنى أم لا تفنى؟ فعندنا قولان لأهل السنة، فهناك من قال النار لا تفنى ولا تفنى ولا تبيد، وهذا الذي يعني هو الراجح في هذه المسألة. أما من قال بأنها تفنى فهذا قول مرجوح، وإن كان له حظ من الأثر والنظر، وجاء ذلك منسوبا إلى بعض الصحابة، ومن نظر في أدلة القائلين بأن النار لا تفنى عرف أن المسألة كما بين شيخنا العلامة عبد الرحمن الراك أن المسألة هي مسألة هي محل اجتهاد في قضية النار عدنا هل تفنى أم لا تفنى. يعني فالراجح هو أنها لا تفنى عدنا الله منها. أما القول بأنها تفنى فهذا كما يعني بسط في موضعه وبينها ابن القيم في شفاء العليل وفي حاد الأرواح وفي غيرهما، وأيضا شيخ الإسلام في مصنفه الذي صنفه في موضوع مسألة الرد على من قال فناء الجنة يجد أن هذا القول يعني قول معتبر وله حظ من النظر والأثر كما سمعنا. أما الجزم بأن ابن تيمية يقول بهذا فما عندنا شيء دليل يقطع بهذا، لا نفيا ولا إثباتا. والقيم لما سأله عن هذه المسألة قال هذه مسألة عظيمة كبيرة، فعلى كل يعني تبقى المسألة إيش في دائرة الاجتهاد والله أعلم. ولعل كل الناس الله تعالى إيش أن يعيدنا من النار إيش فنيت إيش أو لم تفنى، أعادنا الله منها نسأل الله العافية. ولا نقول كما قال الإيمان كما قال عباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أعادنا الله من النار. قالوا إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل الخلق يعني قبل خلق الناس، وخلق لهما أهلا، خلق بمعنى قدر، قدر كما مر بنا أن الخلق يراد به التقدير ويراد به الإيجاد، وهذا سبقا مر أن الله تعالى خلق الجنة وخلق الجنة أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. نعم أفعاله جل وعلا سبحانه وتعالى، أفعال ربنا عز وجل هي بين الفضل وبين العدل، أما الظلم فهو منزه عنه ولا يظلم ربك أحدا، كما قال من قبل الطحاوي قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فمن دخل الجنة فهذا فضل منه جزاء من ربك عطاء حسابا، وأما من دخل النار عادا الله منها فهذا إيش جزاء وفاقا. قال وكل يعمل لما قد فرغ له، نعم هذا سبق المر بنا في باب القدر، وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. أيضا هذه مسائل كلها يعني تتعلق بالقدر، وسبقا مر بنا أن المؤلف رحمه الله يعني في في في هذا المتن المبارك يعني ليس فيه ذاك الترتيب، فتجد كلامه في القدر متناثر كما هو واضح في هذه المسألة. قوله رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، نعم، هذا من تمام ملكه وتدبيره أن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فالخير والشر مقدران على العباد، الله تعالى قدر ذلك، قدر ذلك. قال تعالى: قل كل من عند الله. فالمصائب والنعم والخير والشر كل ذلك بتقديره، لا يخرج عن تقديره ولا عن تدبيره. أيضا لما قال: والخير والشر مقدران على العباد، في جانب مهم لما يقال أن الشر قدره الله تعالى، لكن كما مر بنا أنه لا يضاف الله تعالى إيش على سبيل إيش الاستقلال، ما يأتي واحد يقول إن الله تعالى خالق الشر، هذا ليس من الأدب مع الله تعالى، وإنما يقول خالق كل شيء فيدخل في عموم كل، أو يسند الشر إلى إيش إلى سببه، مثل ما قال تعالى: من شر ما خلق، أو مثل ما قال الخضر: فأردت أن أعيبه، أو ماذا، أو يحدث فاعله تأدب مع الله كمثل ما قال الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال رحمه الله: والاستطاعة. هذه موضوع الاستطاعة أيها الأخوة الكرام من الموضوعات الدقيقة، وهي أيضا تتعلق بموضوع القدر، والذي همنا في هذا أن نشير إلى أن المؤلف رحمه الله تحدث عن الاستطاعة عند أهل السنة. فالاستطاعة عند أهل السنة الآن يمكن نقول أنها تنقسم إلى قسمين، الاستطاعة على قسمين أو على نوعين. فعندك الاستطاعة اللي هي الاستطاعة الكونية، وعندك الاستطاعة الثانية استطاعة إيش؟ الشرعية. طيب اتضح لك الآن هناك استطاعة كونية هناك استطاعة شرعية. طيب لما نأتي الاستطاعة الكونية فهي كما عندك قال المؤلف التي يجب بها الفعل. إيش معنى يجب؟ يعني يتحقق بها الفعل. فإذا الاستطاعة الكونية هي موجبة ومحققة للفعل، الاستطاعة الكونية موجبة ومحققة للفعل. يعني إذا الله تعالى إذا أراد من العبد أن يفعل، إذا شاء الله تعالى أن فلان يفعل، إذا شاء الله تعالى ذلك يقع ولا ما يقع؟ يقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا الاستطاعة الكونية هي كما قال عندك يجب بها الفعل، معنى يجب يعني يتحقق يصير وإيش واقع متحققا. لكن لما ننتقل للاستطاعة الشرعية، فالاستطاعة الشرعية ليست موجبة للفعل بإطلاق، لا، هي كما يعبر العلماء مجوزة للفعل. إيش معنى مجوزة للفعل؟ يعني يمكن أن يفعل ويمكن إيش ألا يفعل. يعني مثل الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، هذا أمر شرعي. فالعبد إذا الله تعالى أمر قال وأقيموا الصلاة، يحتمل أنه إيش، هل يعني حتما يصلي ولا حتما لا يصلي، أو يجوز هذا وهذا؟ نعم يجوز هذا وهذا. فالاستطاعة الشرعية قال العلماء مجوزة للفعل وعدمه، مجوز يعني تجد الشخص الآن هو مستطيع أن يصلي، مستطيع الصلاة لكن لا يصلي، أو تجد مستطيع الصلاة ويصلي. فإذا كون عند استطاعة شرعية أنه يصلي، والاستطاعة الشرعية أنه يحج، ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا، كون عند استطاعة شرعية لا يعني بالضرورة إيش أنه يقع من ذلك الفعل. فأنت عندك الآن كثير من الناس يقدر على الحج، صح ولا لا؟ خاصة في البلد، ومع ذلك إيش لا يحجون، أليس كذلك؟ نعوذ بالله من خذلان. فالمقصود أن الاستطاعة الشرعية هي مجوزة للفعل وعدمه، أو كما يعبرون صالح للضدين، قد يفعل وقد إيش لا يفعل. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث: الاستطاعة الكونية هي كما قال عندك المؤلف فهي مع الفعل، يعني مقترنة مع الفعل، معه تكون معه لا تكون قبله. لكن الاستطاعة الشرعية تكون إيش قبل الفعل، قبل الفعل. فأنت الآن مثلا أخذنا الحج، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. فشرط الاستطاعة هل يكون مع الحج ولا يكون قبل الحج؟ ما رأيكم؟ قبل الحج، يعني الزاد والراحلة نعم يكون هذا إيش؟ قبل الحج. فالاستطاعة الشرعية تكون قبل الفعل، وأما الاستطاعة الكونية فهي ماذا؟ تكون مع الفعل، تكون مع الفعل. أيضا الاستطاعة الكونية كما نسير ننبه لمسألة مهمة، الاستطاعة الكونية كما قال عندك، ما هي الاستطاعة الكونية؟ هي التوفيق. لاحظ ماذا قال عندك مؤلف، التوفيق الذي لا يجوز أن يصل منه. يعني الآن من الذي يوفق للفعل؟ من الذي يوفق للفعل؟ الذي يوفق والله، يعني فالله تعالى عندما وفق فلانا فصلى وصام وحج وخذل فلان من ذلك، فالذي وفقه هو الله سبحانه وتعالى، والذي خذله هو الله سبحانه وتعالى جزاء نفاقه، ولا يظلم ربك أحدا. فهنا الاستطاعة هي التوفيق. التوفيق هنا هذا كما قال لك مؤلف إيش؟ يوصف بالمخلوق ولا يوصف بالخالق. من الموفق والمسدد؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه الاستطاعة الكونية فهي التوفيق الذي لا يوصف به المخلوق، إنما يختص بالله سبحانه وتعالى. هذه أهم الفروق في هذا. فأهل السنة يثبتون الاستطاعتين. نعم، فالاستطاعة الشرعية ذكر، الاستطاعة الشرعية هي يعني مثل ما يقولون أيضا من باب التفريق، هي مناط التكليف. لما تنظر مثلا في كتب الفقه يتكلم مثلا عن الصلاة ولا عن الحج، فلما يقول إن استطاع فليفعل كذا، فمن لم يستطع، فهذه الاستطاعة الشرعية. لما مثلا قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، هذه الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف. فالاستطاعة التي وصفها المؤلف عندك هنا، لاحظ قال من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، هذه استطاعة شرعية. هل والله يستطيع أن يصلي واقف؟ إذا ما استطاع يصلي إيش؟ جالس. فإذا الاستطاعة الشرعية هي كما قال عندك إيش؟ هي الصحة وسلامة الآلات والتمكن. أما الاستطاعة الكونية فهي التوفيق الذي يعني لا يصب به المخلوق، إنما يختص بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا لما مثلنا لك على على على أو ذكرنا الدليل، الاستطاعة الشرعية كما سمعنا الآيات في هذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن الاستطاعة الكونية مثل ما قال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هنا لما قال وكانوا لا يستطيعون سمعا، ليست الاستطاعة من الاستطاعة الشرعية. لو كانت الاستطاعة الشرعية بمعنى والله ما يسمعون، نعم يكون لهم العذر وليس لهم عذر في هذا، لهم عذر. لا، فالاستطاعة هنا ليس استطاعة شرعية. الآية جاءت في مقام التوبيخ والتقريع، فهنا لما قال تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي أنهم ماذا؟ أنهم خذلوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فلا ينتفعون. واضح الآن؟ هذا مثل أحيانا يعني باب التوضيح، لو جاء واحد قال له يا فلان اتق الله صل الفجر مع الجماعة، قال والله أنا ما أقدر ما أستطيع. فهنا الآن لما يقول أنا ما أستطيع هذا غير صحيح، لأنه لا عنده قدرة. ولهذا لما يأتي الدرهم والدينار تجد إيش من أول إيش المبادرين. فينبغي يتنبه لهذا أن الاستطاعة التي هي مناط التكليف جاءت إيش في مقدور العباد، ليس في مقدور العباد حسب بل جاء فيها اليسر. ولهذا كما سيأتي معنا الله تعالى فرض علينا صلاة سادسة، نقدر وما نقدر؟ نعم نقدر، لكن الله تعالى لم يكلفنا إلا إيش؟ إلا ما فيه اليسر، ما فيه اليسر. قال تعالى يريد الله بكم اليسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسر العلماء اليسر قال إلا يسرها، إلا فالله تعالى من رحمته ولطفه سبحانه وتعالى وحكمته أن الله تعالى يعني إنما كلف العباد بما فيه اليسر عليهم. قال عندك هنا لاحظ، فهي قبل الفعل اللي استطاع الشرعي، وبها يتعلق الخطاب. ما معنى يتعلق بها الخطاب؟ يعني يتعلق بها الخطاب اللي هو التكليف، الحكم التكليفي، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا لما قال الوسع، طبعا لاحظ الوسع معنى استطاعة، فهنا الاستطاعة أي استطاعة؟ الشرعية ولا الكونية؟ نعم الاستطاعة الشرعية، الاستطاعة الشرعية، وكما قلنا هي التي تأتي في كتب الفقه وهي مناط التكليف. قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. يعني في هذه العبارة أيضا تتعلق بالقدر، وفيها وسطية أهل السنة والجماعة بين القدرية النفاة وبين الجبرية. فالقدرية يقولون إن العبد يستقل إيش بماذا؟ يستقل بفعله، يعني أنه خالق فعله، أن العبد يخلق أفعاله، وهذا كلام القدرية المجوسية، وهذا كلام مردود. الله تعالى قال: الله خالق كل شيء. وعندك الجبرية الذين يعني جعلوا الإنسان كالريش في مهب الريح، فأنكروا أن يكون للعبد فعلا وكسبا، وهذا مردود. ولاحظ الآيات القرآنية ترد على الفريقين، يعني لما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء، فلما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت الفعل لمن؟ لمن شاء، نعم، للعبد. هنا من الفاعل هنا؟ لمن شاء، العبد، فأثبت العبد إيش فعل، أضاف إليه الفعل حقيقة، لمن شاء منكم أن يستقيم. فلما أضاف الفعل العبد حقيقة رد على من؟ على الجبرية ولا على القدرية؟ رد على الجبرية. لكن لما قال تعالى بعدها: لمن شاء منكم أن يستقيم، إلى أن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا رد على من؟ رد على القدرية الذين أخرجوا فعل العباد عن ملك الله، وقالوا أن العبد هو الذي شاء المعصية وهو الذي إيش خلقها ويعني أوجدها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخرى لما قال أفعال العباد خلق الله، هنا لما قال خلق الله، أيضا لما قال خلق الله هنا خلق بمعنى مخلوق، واضح الآن. سبق المرة بنا مثل ما مر بنا في قول الروح من أمر ربي أنه المصدر قد يذكر ويراد به الصفة ويراد به الاسم المفعول. فهنا لما قالوا أفعال العباد خلق الله، أي أنها إيش مخلوقاته، مخلوقاته مثل الأمر، الأمر قد يراد به صفة الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا، وقد يراد به ماذا؟ المأمور، كما في آية إيش قل الروح من أمر ربي. فإذا عرفنا أن كلمة خلق الله أي ماذا؟ أن أفعال العباد من مخلوقات الله. قوله وكسب من العباد، يعني كلمة الكسب يعني حين توهم كسب الأشاعرة. وقبل أن نعرف كسب الأشاعرة وما فيه من الضلال، الذي يهمنا أن تعرف معنى الكسب عند أهل السنة. فالكسب عند أهل السنة واضح معناه كما بينه شيخ الإسلام في قوله: الكسب لما يقال فلان يوصف بالكسب، مثل ما قالت عليها: ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما أصابك وما نعم، قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهنا معنى الكسب عندنا أهل السنة كما قال شيخ الإسلام: الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع إيش أو ضر، هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، فهذا هو الفعل. فإذا لما نقول أن العبد كاسب بمعنى أنه فاعل، طيب لما نقول أنه فاعل أو كاسب حقيقة أم مجازا؟ نعم حقيقة، فهو نعم، فهو الآن إذا صلى نعم فهو المصلي حقيقة، هو الصائم حقيقة، إن سرق فهو السارق حقيقة. فإذا العبد يوصف بأنه بالكسب، لا ما كسبت وعليه ما اكتسبت، هذا معناه الصحيح، هذا المعنى الصحيح للكسب. لكن نعم قال شيخ الإسلام: هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، كما قال تعالى ما كسب، هذا في مجموع الفتاوى 87 و300. لكن بعدها جاء الأشاعرة وحدثوا يعني الكسب الذي عرفوا به يسمونه كسب الأشعري، والذي صار إيش يعني لفظا لا معنى له وليس له جدوى ولا حقيقة. فهم يقولون الله تعالى هو قدر الأمور وخلقها وأوجدها، والعبد كاسب. فهنا الكسب صار فيه إجمال وفيه اشتباه، ولهذا تجد ابن القيم رحمه الله لما ذكر الكسب ذكر الكسب معناه عند المعتزلة، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه، ثم ذكر معناه عند أهل السنة كما سمعنا، ثم ذكر معناه عند الأشاعرة. معناه عند الأشاعرة خلاصته، وكان في هذا يطول، أنهم في الحقيقة أنهم إيش يعني ألغوا السببية وجعلوا العبد إيش ليس فاعلا باسم إيش باسم الكسب، فيقول لك العبد هو الكاسب. طيب ما معنى الكسب؟ ما معنى العبد يوصف بالكسب؟ فيقول لك أن العبد يوصف بالكسب أي بالعمل لكن ما له تأثير. طيب شو ما له تأثير؟ معنى صار إيش؟ له فعلا أم ليس له فعلا؟ ولهذا بعض الأشاعر يعبر عن هذا فيقول الكسب كسب المكلف أو الشخص هو بمنزلة مثلا أنك الآن عندك شيء مثلا ثقيل تحمله، أنت تستطيع أنك تحمله وحدك، فيأتي طفلك الصغير أبو سنتين ويجي إيش كانه إيش يحمل معك. فيقولون يعني كسب العبد مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل ما فعل إيش هذا الصغير معك. فهذا الصغير الآن لما أنت الآن تحمل هذا الشيء الذي أنت تحمله بقدرتك ويأتي طفلك الصغير أبو سنتين ويحمل معك، هل حمله مؤثر في هذا؟ نعم، ما ليس مؤثرا. فهو الحقيقة باختصار المذهب الأشعري هو مذهب هكذا، سلك مسلك التلفيق والتذبذب، فهو ليس مع أهل السنة وليس مع الجبرية الصرحاء، فهم يسلكون مسلك هذا التلفيق اللي يسمونه التوفيق، فتجده يعني يسلك مسلك التذبذب بين أهل السنة وبين القدرية. فالحقيقة أنه هو حقيقة أنه ما له جدوى ولا له واقع، وفي نفس الوقت أيضا المذهب يعني يرجع إلى مذهب الجبر. سم التذبذب هذا، لا هو التذبذب والاضطراب يعني هو يعني ليس في هذه المسألة فقط يا أخي الكريم، يعني هو هو هو هو لا يريد أن يقول بالجبر بصورة مكشوفة، يعني لما يأتي مثلا الجهم ويقول بالجبر أن الإنسان مجبور على فعله، يعني هذا ضلال مبين، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت أيضا يعني ليس هو مع القدرية النفاة الذي يقول للعبد يخلق فعل نفسه، فهو الآن يشعر أنه بين إيش أمرين إيش متقابلين، بين الجبر الذي يقول به الجهم وبين نفي القدر الذي يقول به المعتزلة، فهو يسلك مسلك إيش يحاول أن يوفق بين إيش بين هذا وهذا. هذه تجد في المسألة، هذه تجد حتى مر بنا في الكلام الإلهي، يعني هو يريد أن يوفق بين مذهب السلف وبين مذهب إيش المعتزلة. فهو المذهب الأشعري هكذا في هذا التذبذب والاضطراب الذي يزيده إيش يزيده يعني لبسا وغلطا. طيب لعلنا نقف عند هذا، يعني بقي أن نذكر أنفسنا ب يعني الحرص فيما يتعلق باليوم الآخر، تذكر هذا اليوم الذي غفل عنه الكثير منا، والله تعالى قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون، وكما قال علامة السعدي رحمه الله أن من يعني آمن بهذا اليوم انفتح له باب الخوف والرجاء، وإذا خلى القلب من الخوف والرجاء يعني خرب، فالشخص إذا ذكر يوم الآخر يخاف، وهذا الخوف يعني يزجره عن فعل المعاصي، وأيضا يحرك فيه الرجاء، يعني رجاء رحمة الله وجنته ومغفرته. أيضا الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه يحقق ماذا؟ يعني عدم الركون للدنيا. فالكثير من الناس بل أكثر الناس الآن إيش ركنوا للدنيا، هي حديثهم وهي شغلهم وهي يعني من أجلها يوالون ويعادون، فمن تذكر اليوم الآخر يعني سلم من إيش من التعلق بهذه الدنيا الزائلة ومن هذه الدنيا التي يعني فتن بها الأكثرين. أيضا لا شك أن الإيمان باليوم الآخر يورث الكثير من يورث يعني السلامة من البطر والسلام من الجزاء، فكثير من الناس لما تصيب مصيبة يجزع، والذي يؤمن باليوم الآخر لا تجد عنده لأنه يتذكر أن في يوم آخر ويرجو ثواب الله تعالى على هذه المصيبة، وأيضا لا يبطر لما تأتي نعمة، فتجد الذين يقعون في هذا البطر وهذا الأشر سبب ضعف الإيمان باليوم الآخر، فتجد أن الإيمان باليوم الآخر يعني يحفظ العبد من الوقوع في الانحراف في السراء أو في الضراء. فالمقصود كم نحتاج إلى إيش إلى أن نتذكر هذا اليوم الذي غفل عنه الكثير من الناس. ورحم الله الحسن البصري إذ يقول لقد صحبت أقواما لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين. ثم قال رحمه الله ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلق لهم، يقول لو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الدين. والإمام الحافظ بن حجر لما جاء قوله عليه السلام في حديث مسعود الجنة أقرب إلى أحدكم من إيش؟ من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال رحمه الله قال فينبغي العبد ألا يحتقر شيئا من المعروف، أي نعم لا يحتقر شيئا من المعروف أن يأتيه، وألا يحتقر شيئا من السيئات إيش؟ فلا يجتنبها، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحم، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا يدري عن السيئة ليش التي يسخط الله عليه بها، والله المستعان.